باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوباوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث نقدم. يا إلهي وربي ومخلص، أنت قلت في كتابك المقدس وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة. قصة حياة ومعجزات القديس الأنبا متاؤس الفاخوري. قصة حياة ومعجزات الأنبا متاؤس الفاخوري عن كتاب الأنبا متاؤس الفاخوري سيرته ومعجزاته بقلم صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريال. قصة حياة ومعجزات القديس الأنبا متاؤس الفاخوري إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. حبوت الحقوني يا ناس، هيقتلوني طبقين على زوري، هتخنق سكاكين جوا بتقطع في قلبي. حبوت الحقوني، ابعدوهم عني يا ناس الحقوني. اهدى اهدى يا عبد المسيح يا اخوي، اهدى يا اخوي، ارسم علامة الصليب يا عبد المسيح اهو، ادينا وصلنا ندير الأنبا متاؤس الفخوري. حبوت هتخنق، ابعدوني عن الدير، صدري طابق علي، هتخنق يا ناس. هو هو حموت. مجد سيدك يا عبد المسيح يا اخوي، اهو ابونا الجمس بيموة هناك اهو. يا ابونا الجمس بيموة، يا ابونا الجمس بيموة، اقبل ايديك يا ابونا. انا عبد السيد بطرس من لوكسور يا ابونا، وده اخوي عبد المسيح عيان قوي يا ابونا، عليه باسم الصليب ارواح شريره شياطين لابسينه وبيعذبوه عذابات شديده قوي، مرض وحالته اتدهورت وصحته في النازل زي ما جثتك شايف، بقى جلد على العظم. الله يخليك يا ابونا، صلي له صلي له تخرج من جسمه الارواح الشرير، ارحم عذابه ومرضه، ربنا يحفظك. رب الجوة هو الجادر على شفاه يا اخ عبد السيد. حط صليبك المقدس على راسه وصلي له يا ابونا، الشياطين هتخرج منه باذن الله ويرتاح. قديس الدير الانبا متاؤس الفخوري واللي تمت بشفاعته وصلواته عنا عمل معجزات شفا كتيرة وخلى ناس كتير تقصد ديره للتبرك والشفا، مش بس من مناطق إسنا والأقصر وأرمنت، لكن من كل بلاد مصر، قادر يشفيه. يا أخ عبد المسيح، أنا بضع صليب رب المجد يسوع المسيح على راسك وارفع صلاتي باسم الثالوث القدوس وبشفاعة والدة الإله القديسة الطهرة العذراء مريم وصلوات وشفاعات كل الأبرار والشهداء والقديسين وشفاعة وصلوات أبينا القديس الأنبا متاؤس الفخوري قديس دير الأنبا متاؤس الفخوري. اشفي عبدك الماسل أمامك أخونا الحبيب عبد المسيح وطهره تماما من كل روح نجس شريرة سكن جسده. ابعد ابعد يا بيمو، ابعد هحرقه وانت مش هتقدر عليا. اذا ما كنتش انا هقدر عليك يا ابليس اسيبك للي يقدر عليك. ها انا بغسل ايديا يا شيطان واتبرى منك واسلمك للقديس الانبا متاؤس الفخوري وهو حر يتصرف معاك. باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. ايه ده المجد الاسم الله. الحقوني حبال بتكتفني. يتمجد اسمك القدوس اخوي عبد المسيح، كأن حبال كتفك وجع على الارض قوة كبيرة بتشده وتجرجره. اخوي عبد المسيح اتشد وقت مدفن الانبا متاؤس. يا رب مد ايديك يا رب. ايه ده ابعدونا علينا، نار بتحرقنا، كرابيش بتلسوعنا، الحقونا خلاص يا متاؤس، هنخرج من فمه من جسمه، بس ارحمنا. هنخرج. الحاج الحقونا الحقونا الحقونا يا ناس. المجد والشكر والسجود ليك يا رب. وخرجت كل الأرواح النكسة من الأخ عبد المسيح ببركة القديس العظيم الأنبا متاوس. نيافتك شوقتنا سيدنا نسمع قصة القديس العظيم ده، ياريت تتفضل نيافتك وتحكيها لنا. فمي يتطهر كلما أحكي سيرة هذا القديس العظيم الأنبا متاوس الفخوري. وهو لقب بالفخوري لأنه كان فخراني أو صانع للفخار. وفي الأول نعرف أن اسم متاوس هو الصيغة اليونانية للاسم العبري متاثيا ومعناها هبة الله. ومتاثيا بتنطق في العربية متى. المهم القديس العظيم الأنبا متاوس الفخوري اتولد من أبوين مسيحيين في بلد الأقصرين اللي هي في الغالب دلوقتي مدينة الأقصر. وكان أبوه بيشتغل في صناعة الفخار القرموسي، أجود أنواع الفخار. والحقيقة سيرة العصر اللي عاش فيه هذا القديس ما حددتش سنة ميلاده أو سنة نياحته، ولكن بعض المصادر بتحدد أنه عاش في القرن الثامن الميلادي في عصر الأنبا ألكسندروس الثاني البابا 43 للكنيسة القبطية، واللي تولى الباباوية من سنة 704 ميلادية إلى سنة 729. وكان القديس متاوس الفخوري بيدعو نفسه متى المسكين إمعانا في التواضع والمسكنة وانسحاق الروح حتى يفوز بالطوبى القائلة طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ودلوقتي حاخد بركة حكاية قديس عظيم عاش في القرن الثامن الميلادي، يعني حنرجع بالتاريخ حوالي 14 قرن. نسمع حكاية هذا القديس العظيم وناخد بركته. داني اللي أخدت بركة عظيمة يا بوه إنك صادق القديسين الشهداء وقدرت شمال حلوين مع رب يسوع المسيح في دير جبهة غسل. ربنا يباركك يا ولد جديها، أنا فرحان بيه خالص يا حبيبي لأنك طالع ابن حقيقي للمسيح وللكنيسة. صحيح مروحك كل فترة لدير الشهداء بجبل أغاسن بيعطل عملنا شوية يا ولد، لأنك يا ابني الغالي أصبحت صبي مبارك عتساعدني في شغل الفخار، وبقيت صنايعي ماهر يا ولدي للفخار القرموسي أجود أنواع الفخار في بلدنا. ربنا يحفظك ويخليك لينا يا بوي يا أحسن صانع فخار في الأكسورين بلدنا. آمين. صباح الخير يا أبو متي. صباح النور يا عم إبراهيم. عايز زلعة مية صنع يدك، ربنا يخلي لك ولدك. حاضر يا عم إبراهيم، غالي والطلب رخيص. ادخل يا متاوس يا ولدي نجل عمك إبراهيم حتة زلعة ما حصلتش واصل، عشان يا ولدي ما عسبش الشغل اللي في يدي لحسن يا ولدي العجينة تنشف. حاضر يا بوي. صباح الخير يا ولدي الحبيب، أجبل إيديك. صباح الخير يا ولدي، ربنا يبارك لي فيك يا ولدي ويخليك سند لأمك. إيه النهاردة يا ولدي اتأخرت في النوم؟ يعني مش تقوم بقى عشان نروح الدكان؟ صدقني يا ولدي حاسس إني تعبان شوي، حاسس إن صدري طابق علي وحاسس بنغزة جامدة قوي في قلبي يا ولدي. لا سلامتك يا ولدي، المسيح يحفظ حياتك ويخليك. اسمع يا متاوس يا ولدي، أنا حاسس إن نهايتي قربت يا ولدي. لا ما تقولش كده يا والدي الحبيب، ربنا يخليك لينا. اسمع يا متاوس يا ولدي، أنت دلوك بقيت راجل، عمرك دلوك يا ولدي يجي يجي 23 سنة. عايز أوصيك يا ولدي إنك تحب. لا لا لا يا والدي بلاش، لو بتحبني بلاش تقول الكلام ده. قوم قوم نعدي على الكنيسة ناخد بركة القديسين ونولع قدامهم شمعة ونصلي. ده انت بجد مليح جاوة يا ولدي، هو هتواظب دايما على مروح الكنيسة والأديرة. جدي أنا فرحان بيه خالص يا ولدي. هلا قول لي يا ولدي. ايوه ابوه. انت هتعرف ليه يا ولدي متداوس؟ احنا هنولع شمعة في الكنيسة. منك هتعلم يا ولدي الغالي. كان ابونا الكاهن قال لي ان الشمعة في الكنيسة هي دعوة للعبادة الهادية المنيرة، واحنا بننور الشمعة قدام ايقونة القديسين لان القديسين يضيئون كالجلد في ملكوت ابيه. ربنا يبارك لك يا ولدي، ربنا يبارك لك. اسم الصليب عليك يا ولدي، كلامك كبير جوا على سنك يا حبيبي، لكن اشكر ربنا يا ولدي ان فتح عقلك وقلبك وبصيرتك للخير وللحب الالهي. ربنا ربنا يا ولدي. ايه ايه يا والدي، سلامتك، ماسك صدرك ليه؟ ولدي روح يا ولدي، شايع لوالدتك يا ولدي. هي بتجهز الفطور يا ابوي. دخلوا بسرعة يا ولدي. حاضر حاضر يا ابوي. يسوع يسوع يسوع. وتنيح والد الشاب متاؤس وهو صغير في السن، وبعده تنيحت والدته. ولما كان الشاب متاؤس محبا لحياة العبادة والقداسة من طفلته، وكان كتير التردد على أديرة جبل أصفون اللي في الصحراء الغربية قرب مدينة إسنة، واللي هي لحد دلوقتي قرية كبيرة من قرى المطعنة التبع المركز إسنة محافظة قنا. وأصفون بلد قديمة ذكرها المؤرخ المقريزي في كتابه الخطط المقريزية. أما الشاب متاؤس حب أنه يسلك حياة الوحدة والنسك والعبادة والبعد عن العالم وملذاته، علشان كده راح لدير جبل أصفون اللي هو واحد من الأديرة القديمة اللي بناها القديس العظيم الأنبا بخوميوس أب الشركة. وهناك التقى بأبونا مرقص أبوه الروحي ورئيس الدير. يا متاؤس يا ابني، حياة الرهبنة طريقها شاق قوي. انت يا ابني صانع فخار ماهر، خليك في حياتك، ودي كل فترة بتيجي بتاخد بركة الأديرة والقديسين والشهداء. انا يا ابني بشفق عليك من حياة الجهاد والنسك، حياة التجشف والانسحاق. حياة الرهبنة يا ابني صعبة عليك قوي. يا ابونا مرقص صدقني، متى المسكين الخاطي ابنك الضعيف، انا بقضي اغلب اوقاتي حد القديسين والشهداء في كل اديرة جبل اغاسل وجبل اصفون، بتردد عليهم بالخلوة والعبادة والصلوات المستمرة. ارجوك يا ابي الطاهر اقبل ضعفي، اختارني واختبرني، واله الصالح يعطيني القوة والقدرة لانال بركة الخدمة ولباس اسكيم الرهبنة. رب المجد بيدبر كل الخير يا ولدي. اقبل ايديك يا ابونا. يا سلام يا ابونا هدرة، لما تقعد مع ابونا متاؤس تشعر ببركة عظيمة ونور الهي ساطع بشع من وجهه المبارك، نعمة الروح القدس مليئة وحياته كلها بر وقداسة وصلوات وقرايات مباركة في الكتاب المقدس. ايوي بس يا ابونا اسماعيل، من يوم ابونا متاؤس ما عمله مغارة في الجبل برا الدير في الناحية الغربية، وهو بيقضي كل وقته هناك في وحدي ومحدش بيشوفه في الدير الا وقت القدسات. ابونا متاؤس الفخوري مثال جيد للراهب الخادم المتواضع الحكيم، أبونا مرقس رئيس الدير بيحبه جدا لتجواه وبره وحكمته، ودايما ياخد رأيه في شؤون الدير، وربنا يبارك خدامه. إيوة أبونا إسماعيل بيبارك خدامه زي ما بيبارك أبونا متاقس الفخوري. ها يا أبونا حضرة. مين؟ تسمح لي أقعد معك شوية؟ أنت مين؟ ودخلت جلاية إزاي؟ أنا زميلك وياريت أبقى صاحبك. زميلي؟ أنت مين؟ أنت طالب الرهبانة الجديد؟ بقولك أنا وأنت هنبقى أصحاب، أصلا أنا بحبك قوي ومعجب بيك وبخدمتك العظيمة. أنت فاكر أني متاقس الفخوري أحسن منك؟ أنت أحسن منه، أحسن منه بكتير، ولازم الكل يعرف أن في المجد والعظمة والسمو مفيش أحسن منك في كل أديرة مصر. أني اسمح لي يا الله، اترحت فين؟ هو راح فين؟ ده كان قاعد جنبي هنا على الأرض، راح فين؟ اختفى راح فين؟ ايوه زي ما بقول لك وبقول لكم كلكم، انا عظيم، انا اكبر واحد فيكم، وكل الدير ورهبانه عايشين ببركتني وبس. معاك حق يا ابونا صمويل، ابونا هدرة الشيطان ملى دماغه. هو ابونا مرقس رئيس الدير اتاخر ليه؟ تلاقيه بيجنع ابونا متاقس الفخوري ينزل من مغارته وييجي الدير. اهم جايين هناك ابونا مرقس والاباء الرهبان، ومعاهم ابونا الحبيب متاقس الفخوري. هم يعملوا لي ايه؟ انا افهم احسن منهم، لان انا افضل الرهبان واكبرهم واعظمهم. سلام يا ابائي واخوتي. اسمع يا ابونا متاقس، انا باجي احسن منك واعظم واحد في دير جبل اسفور واجيرة مصر كله، ولازم كلكم تعرفوا دي. يا ابونا هدرة، يا اخونا الحبيب، كلنا بروح المحبة والطهارة والوداعة والتواضع ونعمة الروح القدس الحالة في أنفسنا وببنوتنا للإله الخالق السلوس القدوس، كلنا يا أخي أبناء للمسيح إلهنا الصالح. وأنا يا أخي الحبيب أخوك الضعيف الخاطي متاقس أقبل يديك، أقبل يديك اللي طهر برفع الذبيحة المقدسة وأرسمك بعلامة الصليب المحي باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. إيه دي؟ مين؟ معقول أبونا متاقس بيقبل يدي؟ أنا الخاطي هدري؟ إيه دي؟ أنا فين؟ سامحني سامحني يا أبونا متاقس، أقبل يديك على الصالوك هدرة، أقبل يديك. لا يا أخي، لا يا أبونا هدرة، أنا مت المسكين المحتاج لصلواتك وطلباتك عني. المجد لاسم الله القدوس، يا تبارك رب المجد، دايما يا أبونا متاقس تحل مشاكلنا بورعك وبرك وتجواك وحكمتك، ليه تبارك اسم الله، المجد لله في الأعالي، مجدا وإكراما وسجودا لاسمك القدوس يا إلهنا الصالح. يلا يلا يا أخوتي نرفع بخور عشية. انتقل للفردوس أبوي وحبيبي ومعلم، أبونا مرقس انتقل لفردوس النعيم الأبدي. يا بختك يا أبي القديس، تركت حياة الغربة والشجا لحياة النعيم الأبدي في حضن الأباء الأبرار والقديسين. اذكرنا يا أبونا مرقس في صلواتك أمام عرش النعمة الأبدي. عشانك ده احنا جينا لك يا أبونا متاقس الفاخوري عشان تنزل معانا الدير نصلي على جسده الطاهر، وربنا يعوضنا بيك عنه كل خير وجداسة. ها؟ قصدك ايه يا أبونا هدرة؟ قدسك يا أبونا متاقس أفضلك كثير على دير جبل أصفون لكثرة برك وعبادتك ونشاطك. أنا الخاطي هدرة منساش فضلك علي يوم ما طردت الشيطان من نفس الخطيانة وفكر الضعيف ونجحتني للطريق المستقيم، عشان كده الكل بيحبك وكل رهبان الدير متفقين على تسكيتك يا ابونا متاوس. ابو رئيس للدير بعد نياحة ابونا مرقص ابوك الروح وحبيبك، ورب المجد يساعدك ويقويك على احمالنا الثقيله، ليستجب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسم اله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك. يلا بينا يا اباء الرهبان نودع ابونا الحبيب مرقص للسماء، ولتكن مشيئة الرب. لما شاف الرهبان كسرة فضائل أبونا متاؤس وعبادته ومحبته ونشاطه، اختاروه أب ورئيس للدير. ولما تقلد الأب متاؤس الفخوري هذه المسؤولية، قام بمهامه خير قيام، وعمر كثيرا في الدير اللي تسمى بعد كده والحد دلوقتي باسمه دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفخوري بجبل أصفون. والمقريزي ذكر دير الأنبا متاؤس الفخوري في كتابه وقال: كان بأصفون دير كبير ورهبانه معروفين بالعلم والمهارة، وهو أحد أديرة الصعيد التي أصبحت آيلة للاندثار بعد كثرة عمارتها ووفرة أعداد رهبانها وسعة أرزاقهم وكثرة ما كان يحمل إليهم. وبجانب النهضة العمرانية والرهبانية الضخمة اللي قام بها القديس العظيم الأنبا متاؤس في ديره، أجرى الله على يديه مواهب كثيرة مثل شفاء المرضى وإخراج الشياطين وعلم الغيب وإقامة الموتى، حتى ذاع صيت هذا القديس العظيم وأصبح ديره يستقبل كل أصحاب الحاجات وطالب الشفاء، مش بس من المسيحيين لكن من كل الأديان وبدون تفرقة. كل هذه المعجزات حدثت أيام حياته على الأرض وبتحصل لحد النهاردة في ديره العامر. وكان القديس الأنبا متاؤس الفخوري يشتغل بأعمال كثيرة داخل الدير، زي غزل الشباك وصناعة الفخار مع رهبان ديره. ونسمع: وديه يا أبنائي وإخوتي الرهبان نموذج للإناء الفخار الكبير اللي حنحفظ فيه عصير العنب لصنع الأبركة، والنموذج الصغير ده من الفخار الجرموسي، وده اللي حنشكل بيه القربان وعليه كل الرسومات المقدسة، والأواني الفخار دي حتصنعوها على أشكالها لحفظ المية والحنطة وكل الحبوب لتخزينها. أنا حسيبكم يا أباء الرهبان تعجنوا الصلصال وتصبوا الأشكال، والرب يبارك صنعة يديكم. يا بونا القديس متاؤس الفخوري. قديس إيه يا بونا سرابيون؟ أنا صعلوك ضعيف واسمي متى المسكين منسحق الروح. طباك يا أبي ومعلمي، انت يا ابونا متاؤس تستحق انك تفوز بالطوبة اللي قالها الرب يسوع في انجيل متى: طوبة للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. كفاياك يا ولدي كلام، يلا يلا قوم اشتغل مع اخواتك في صنع الفخار، وسيبني الحق اطلب مغفرة خطاياي من الهي وحبيبي الصالح. يلا سلام يا ولدي. أيوة أنت خاطي، تركت أوجات كثيرة من عمرك على الأرض الفانية من غير ما تذكر إلهك وخالقك. أيوة أنت خاطي، كثير من عمرك ضيعته في أوجات خايبة بعيدة عن كلام ربنا المعزل وبعيدة كمان عن خط الاتصال الروحي بالإله القدوس. وكثير كثير انقطعت صلتك بمعطي خبز الحياة وماء الحياة الأبدية. أيوة أنت خاطي خاطي، وكنت بتجري وراء طلبات الناس والأهل والإخوة ونسيت كلام رب المجد. كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. أيوة أيوة أنت خاطي خاطي خاطي، وحسابك عسير. أيوة أنت خاطي خاطي خاطي. يا ترى معلمي أبونا القديس متاؤس بيكلم مين جوا مغارته؟ خاطي خاطي وحسابك عسير. أنا كنت سايبه الواحد في مغارته بيغزل شابكة، يا ترى مين معاه في المغارة؟ أدخل عليه في وحدته ولا سيبه؟ سرابيون يا تلميذي سرابيون. نعم يا أبي القديس. أدخل تعال يا أبونا سرابيون. حاضر يا أبي القديس. أقعد يا ولدي على الحجر ده. حاضر. المجد لاسم الله يا أبونا متاؤس الفخوري، أنت خلصت الشابكة اللي كنت سايبك امبارح بتيبدي في غازلها؟ أشكر رب المجد. أخطيت يا أبونا متاؤس، قدسك كنت بتتكلم مع مين؟ وأنا جاي لقدسك عند باب المغارة سمعتك بتتكلم مع حد، ولما دخلت ما لقيتش حد. قدسك كنت بتتكلم مع مين؟ نفسي الخاطية، كنت بتكلم مع نفسي يا أبونا سرابيون، بفكرها بخطاياي وذكرها بشدة الموت اللي حيصادفنا والعذاب، العذاب اللي مالوش نهاية المعد للخطاة أمثالي. يا أبونا متاؤس خافف من تواضعك وإنكار قدسك، بقى أنت يا أبي اللي عايش حياة الوحدة الكاملة والنسك والزهد والصلوات والأصوام والمطنيات، بتعتبر نفسك خاطي انت؟ ما سمعتش يا ولدي الحبيب انه كان في رئيس بيخدم على مدينة بكل جراها، كان معينه مالك على المدينة دي، وكان مع كل نهاية سنة يبعت له الملك ويطلب منه الخراج، يعني يطلب حقه كملك من أموال وخيرات المدينة. فإذا أحضر الرئيس الخراج بالتمام والكمال وقدمه لسيده الملك، كان الملك يحس بالسعادة والانبساط والرضا، وكان بيدي رئيس المدينة الكرامات العظيمة ويخلع عليه الحلل البهية ويوليه على بلاد تانية. أما لو تهاون رئيس المدينة وما قدمش الخراج للملك بالتمام والكمال، كان يحكم عليه الملك بالسجن والمعيرة قدام الناس، ويقاسي تأديبات صعبة وعقوبات شديدة. يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك، ارحمني يا رب ارحمني يا رب، لأني ضعيف ضعيف. اشفني يا رب لأن عظامي قد رجفت ونفسي قد ارتاعت جدا، وأنت يا رب فحتى متى؟ عد يا رب نجي نفسي، خلصني من أجل رحمتك. يا عظيم يا عظيم يا متاؤس، لأنه ليس في الموت ذكرك. هللوا يا رد علي يا متاؤس الفخوري عظيم المتوحدين، شايفني؟ بص وراك، أيوة على شمالك، هتلاقيني واقف معجب مفتون بتألقك. وتألقك والنور الباهي الساطع اللي بيشع من وشك الجميل. ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، سمع الرب تضرعي، الرب يقبل صلاتي. هللويا. وبعدين بقى بطل يا متاؤس، بطل صلاتك دي وقرايتك واسمعني كويس. بحق جلالي وعظمتي انا عاوز مصلحتك. ابعد يا ملعون لحرجة، سبت اكمل صلاتي. ابعد لحرجك يا ارزل مخلوقات الله، ابعد. وبعدين بقى هأذيك يا متاؤس، انت ما تقدرش عليا. رب حميني منك يا جاحد. الهي يسوع قال: واما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها. بلاش تجيب سيره المسيح قدامي. ماشي ماشي يا بطل، المره دي سماح، لكن بعد كده هتشوف مني لون عمرك ما شفته، لون رزل زي كده. انا هفرجك يا متاؤس على الرزالة الحقيقية، حرب جديدة من غير هوادة ولا رحمة، عذاب كبير هتشوفه مني، عذاب ما يستحملوش جسمك العجوز الهزيل الناشف اللي شكل خيال المآتة ده. ده إذا ما رجعتش عن اللون الخايب اللي عايش فيه، وأنكرت مسيحك واعترفت بيا أنا صاحب السلطان الأعظم. هنغنغك ونخلص نفسك الأسيرة. يا ملعون يا مرسول يا جاحد، رب المجد قال: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكه، ومن يهلك نفسه من أجلي يجده. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يا شيطان يا ملعون، باسم صليب إلهنا القدوس المحيي أطردك وأحرجك، باسم يسوع المسيح ابن الله الكلمة أحرجك يا ملعون. ابعد الصليب عن وشي، أموت الحقوني. نعم يا بالجد يسوع معلمي. جهزت المائدة الحبايب، ناخذ الرب اللي قصده الدير للصلاة ونوال البركة. أيوة يا بانا القديس متاؤس، المائدة تجهزت. حبايبنا أخوة الرب دخلوا هناك. أيوة يا بانا القديس، مجموعة من اليتامى والمساكين، منهم المسيحي والبربري والأممي، ما منعناش حد، تمام زي قدسك ما أمرت. طيب يا قبل أيديك يا سيدنا، ونشكر محبتك للفجرة والمحتاجين واليتامى المساكين. قدسك بتغمر الجميع بمحبتك وكرمك بدون تمييز، حتى إحنا أولاد النوبة. ربنا يباركك. لا لا يا أخي، أنا المسكين أشكركم، لأنك أنت وأخواتك الحاضرين معنا اللي بتدوني البركات اللي ما استحقهاش. فاكر يا حبيبي الآية الجميلة اللي حفظتها لك المرة اللي فاتت؟ طبعا يا سيدنا. تعال يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسجيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني. الآية الجميلة دي من أنجيل إيه يا أخي الحبيب؟ من أنجيل معلمنا متى. تمام يا حبيبي. ويختم رب المجد يسوع كلامه: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. تمام، ربنا يباركك يا سيدنا. يبقى انتم يا حبيبي اللي بتحسنوا لينا، وتدونا البركة. احنا يا حبايبي ما نستاهلش البركة دي كلها يا أخوة الرب. ربنا ربنا يزيدك محبة وتواضع وبر يا سيدنا، بتعلنا دايما على مائدتك تمام زي أبونا إبراهيم أبو الآباء، وإذا شفت حد عريان مننا هتكسيه وتدي كل محتاج حاجته واحتياجه، وإذا حد مننا أصابه مرض بتضع يدك الطهرة عليه ويشفى من أمراض المستعصية. أنا راجل خاطي يا حبيبي، قوة الله هي اللي بتعمل معاكم وفيكم، صل من أجل ضعفي يا حبيبي. ذاع صيت قديسنا العظيم الأنبا متاؤس الفخوري ومعجزات الشفاء العظيمة التي صنعها رب المجد ببركة هذا القديس العظيم ليس في مصر وحدها، بل انتشر خبر هذا القديس العظيم خارج حدود مصر حتى بلاد النوبة. ازاي؟ نسمع. يا جنود، ابعثوا هاتولي زوجتي ملكة النوبة. امرك يا مولانا. يا قديس، صدقني احنا مش عارفين نشكر كرم محبتك ازاي، على الرغم من كثر مسؤولياتك الكبيرة في رئاسة دير الأنبا بخوم. جيت معانا لبلاد النوبة مكرم مبجل معزز. متى المسكين الخاطي ما يستاهلش، ربي سامحني واغفر لي. مولاتي ملكة النوبة. اهدى اهدى، ابعدوا ابعدوا، جايبيني هنا ليه؟ اطردوا الراجل الواقف ده، اطردوه برا. جايبينه ليه؟ جايبينه ليه؟ جاي ورايا ليه يا متاقوش؟ مش انا سبت لك جمال عصفان وهربت منك؟ جاي ورايا ليه؟ ما انا سبتها لك هناك مخدرة. اش اش اش اش. باسم الصليب المحيي لإلهنا القدوس، أقف أمامك يا عدو الله يا نجس. طلعه من هنا، مش عاوز أشوفه. اخرج منها يا مرزول يا لعين، اخرج باسم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. اخرج. أنا هخرج منها. ما انا مش هقدر اقف قدامك يا متاقوش يا عبد المسيح. انا هخرج واسيبها لك. هو مين كان يصدق انك تيجي بلاد النوبة اللي احنا معششين فيها بعد ما طردتونا من ارض مصر وهربنا وجينا الارض البربر، وبرضو برضو جايين ورانا يا عبيد المسيح. الغوص الغوص الغوص منك يا يسوع المسيح الناصري. جيت هلكنا قبل معاد. باسم يسوع المسيح الناصري اخرج منها يا غوص. انا خارج خارج اهو خارج، وسيبها لك يا متاقوس يا عبد المسيح. خارج خارج اهو. انا فين؟ ايه ده؟ ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت نايمة على سريري. جلالة الملك، هو في ايه يا جلالة الملك؟ الله، مين الراجل الطيب ابو دقن بيضه ده؟ ده القديس متاقوس الفخوري، رئيس دير الأنبا بخوم في جبل أصفون من مصر. جه والله تحنن عليك وشفاك ببركة صلواته وبركة إله القدوس يسوع المسيح ابن الله. بتقول شفاني ببركة سيدي يسوع المسيح ابن الله. يا حبيبي يا يسوع، أنا بقيت كويسة أوي. أنا أؤمن من كل قلبي بالإله القدوس الرب يسوع المسيح، حبيبي يسوع المسيح. أؤمن. سنوات وسنوات وسنوات عامرة بالبركة والخير والصلوات والعبادة والنسك والوحدة والمعجزات الكثيرة تمر في حياة أبينا البار القديس الأنبا متاؤس الفخوري. ولما وصل عمر قدسته إلى سن 80 حصل. يا ابونا سرابي. نعم يا أبي القديس. قوم يا ابني اطلع فوق سطح الكنيسة وبص للناحية البحرية، هتلاقي ناس جايين ومعاهم واحدة ست شيطانية. لما يتجربوا للدير خد أخوة من الرهبان واخرج ليهم ومنعوهم من دخول الدير لأنهم ما يستحجوش الدخول فيه. أنا حصلكم وقابلهم خريج الدير. حاضر يا أبي. يا أبونا القديس، ظهرة دي بنتي وهي ظهرة حياتي. ظهرة حياتك وهي مالية الجو بريحة النتانة والعفة. معك حق يا أبونا القديس، أصلها مريضة، بنتي حامل دلوقتي في شهرها العاشر، يعني عدت 9 أشهر ولسه مولدتش، ومن يوم حبلها ما شافتش الراحة، آلام وأوجاع مستمرة وعذابات ملهاش نهاية. أرجوك يا أبونا القديس صلي لها عشان الله يخفف عليها ويشفيها. طب خدها هي والناس اللي معاك دول وابعدوا بشوية عن الدير، وأنا حصلي. خدوها بعيد. فيك إيه يا ست انت؟ إيه اللي صابك؟ تكلمي. بطني هتنفجر، سكاكين بتقطع في مصاريني، كل حتة في جسمي بتتألم ألم شديد. مش قادرة أتحمل. اتكلمي بالحق، اتكلمي واحكي كل حاجة وحشة عملتيها وأغضبت ربنا. اتكلمي وما تجيبيش. أبدا يا قديس، أنا ما عملت الشي يغضب ربنا. ما تكدبيش يا بتتي، احكي خطيتك بالحق، ما تكدبيش، انا اعرف عنك كل حاجة، اتكلمي بالحق. انا هحكي لك يا قديس الله، هحكي لك كل شيء عني وعن جوزي. عن جوزك واخو جوزك. اخو جوزي؟ ايه جوزها واخو جوزها؟ انا بنتي اشرب بيت عني. انت تسكت خالص، ما تتكلمش. اتكلمي يا بنت، اتكلمي ولا اتكلم انا؟ لا انا هتكلم، هحكي قدام ربنا وقدامك، هحكي كل خطيتي بالحق وبالصدق. انا خطيتي عظيمة يا ابي القديس. أني عشرت أخين معاشرة الأزواج قبل جوازي. ما معقولة؟ ما اللي بيحصل له؟ وفضلت على الخطية دي مدة طويلة لحد ما حملت من الأخ الكبير، وبعد 9 شهور جبت طفل جميل كامل الخلقة. فأخذتوه ورميته للكلاب وكلوه. استر يا رب. بتقول ايه هذول يا رب؟ استر يا رب. وبعدها ما تبتش عن خطيتي، ما تبتش عن خطيتي وجريمتي، ورجعت تاني في نفس الخطية مع أخي. وعدت أيام وشهور، وبعدها اتجوزت من الأخ الكبير اللي حملت منه بقالي 10 شهور بالتمام والكمال، وبرضه فضلت في خطيتي. معقول؟ أعمل الخطية وعاشر أخوه الصغير، ارحم يا رب، وعشرة الأزواج. معقول؟ حتى من بعد جوازي من أخوه الكبير. مش معقول. وما كانش في حد يعلم اللي بين البن الأخ الصغير، حتى جوزي. أنا وربنا، أنا وربنا بس اللي نعلم بالخطية دي. بس زهر، تعمل كده؟ تعمل كده؟ معقول؟ معقول يا رب؟ معقول؟ ليه جيت بيها لهنا؟ ليه جبت المرأة الشقية الخاطية لهنا؟ يا رب، يا إلهي القدوس، اصنع ما شئت في هذه المرأة الممتلئة بالخطية والدنس. آمين. يا ساتر يا رب، ظهر الدعوة قريب العزة. أشكرك يا إلهي القدوس. إيه يا متاوس؟ مش هتنام بقى يا أخي؟ نام المجد بقالك 14 ساعة بتصلي وتسبح، خدت إيه؟ طب ما تعبتش؟ سيب صلاتك وكل يا أخي، كل حتى تعيش جنبك عين نشفت عفنت بقالها أسبوع راكنها جنبك وانت ما بتدقش الزاد ولا المية، سايبها ليه؟ لقمة ناشفة جافة حتى ما فيش جنبها خضرة أو حتى شوية ملح، ما جوعتش؟ ده من يوم السبت اللي فات، يوم ما صليت وخليت الأرض تنشق وتبلع بنتي الغالية حبيبتي زهرة. انبسطت ان الارض انشقت وبلعتها؟ يا اخي انت ايه؟ عاوز تمشي الكون ده كله على مزاجك؟ يا الهي القدوس، برضه مندمج في صلاتك وعامل مش سامعني؟ يا اخي انا بحسدك، اسبوع كامل صايم هتفضل كده لحد امتى؟ ها؟ برضه مش عايز ترد عليا؟ شايف الكرباج ده اللي في ايدي؟ اتباعي ضفرهولي من جلد البقر الناشف، يعني الجلدة منه تشرح لحمك وتشرب منه الدم. يا رب جعلنا مستعدين. برضو منصرف عني بصوتك. انا اقول لك بشوك، مش عايز حتى تبصلي. طب انا هرد لك عقلك واخلص منك القديم والجديد. خد اصرخ، اتكلم، استنى جبيا، قول انا في عرضك يا عظيم الكون، يا عظيم، يا اعظم العظماء. خد يا ست رزقي، يا ست رزقي، يا جارتي العزيزة، افتحي. لا لا، سيبوني، محدش يجرب مني. عايزين مني ايه؟ اوي شيلي ده من على جسمي، بتغطيني ليه؟ يا ست رفقة افتحي، سيبي بنتك مبهدلة نفسها ومبهدلانا معاها. افتحي. ايه ده؟ في ايه يا ست هلالة؟ تالي يا بنتي تالي، يا رب سترك. يا ست رفقة، بنتك كانت ماشية في السوق وقلعت كل هدومها وهي بتصرخ، ومشيت عريانة في السوق وتقول كلام قبيح ما يصحش يتقال، والودن ما تقدرش تسمعه. تعال تعال يا فيبي يا بنتي، خرجت ازاي؟ ده انا قافله الباب كويس عشان ما يجيكيش الدور وتخرجي. نطيتي من الشباك يا بنتي. ابعدي ابعدي عني. مش وقته مش وقته يا رفقه يا اختي، خدي بنتك ودخليها جوه واستري جسمها بحاجه الاول، ومن فضلك تجيبي الشال بتاعي اللي كنت مغطيها بيه. انا لما لقيت حالها كده قلعت شالي وغطيت جسمها العريان وجرجرتها غصب عنها، ومعايا الناس الطيبين دول. ربنا يخليك يا ست هلانة ويحفظك من كل شر. نعمل ايه؟ بختنا وجسمتنا. المسيح يشفيها ويعفي عنها. ما تاخديها يا ست رفقة وتروحي الدير. رئيس الدير الأنبا متاؤس الفخوري راجل قديس كله بركة وعايش في أمراض كتير، وديها له ليتمجد اسم الرب. يا ابونا القديس، بنتي اللي قدامك دي بنتي من بنات الكنيسة، لكن الشيطان النجس سكن جسدها وبيعذبها وبيخليها تعمل أفعال تكسب. ونسألك يا ابونا القديس بحجم أعطاك النعمة الساكنة فيك، إنك تطلب إلى الرب يسوع إنه يشفي بنتي، لأني ماليش حد أتعذبي غيرها. أرجوك يا ابونا رئيس الدين أقبل يديك الطهرتين. ما تبكيش، تعالي يا بنتي يا رب تعالي. لا لا ابعد عني ابعد عني يا متاوس الفخوري، ابعد ولا هأذيك وأذيها، ابعدوا عني ابعدوا عني. تعالي يا بنتي، أنا أضع صليب رب المجد على راسك وليتحنن الرب عليك ويشفيك. يا إلهي وربي ومخلصي، أنت قلت في كتابك المقدس وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة، مد يدك يا إلهي وأخرج من جسدها العليل كل روح شريرة ليتمجد اسم القدوس. يا بنتي حسب إيمانك ليكن لك. إيه ده؟ أنا فين؟ أبونا القديس متاؤس وقبل أيديك يا أبي الطاهر. أمي أمي بنتي غطيني، أنا حاسة إني عريانة، غطيني. لا غطيني. لا يا بنتي لا، انت لبسك جميل. اشكرك يا الهي، اشكرك يا حبيبي يسوع. ربنا يحفظ حياتك لينا يا قديس الله يا ابونا متاؤس الفخور. بلاش يا جرش بلاش، ما تطلعش فوق الجسر دي، الشور بتاعه متغلق وممكن ينكسر وتوضع من فوقه وتغرق في المية. انا عايز اشوف الجمال بتاعت الدير، اصلها بترعى قدامنا وانا مش شايفها، اطلع اشوفها وانزل تاني. بقولك بلاش يا جرش بلاش. ما تخافش انت، شبك ايديك عشان اطلع عليها. ها ها باسم الصليب ادينا طلعت فوق الجسر. حسب يا جرش حسب، رجلك فلتت من عصفور. الحين يا داود. جرجس وقع في الترع، جرجس غطس في الميه مش باين له اي اثر. جرجس يا جرجس الحقوني هناك، الحقوني هناك. جرجس غرق، الحقوني. جرجس غطس في المية مش باين له اي اثر. جرجس افردوه افردوه هنا يا ابناء الرهبان. ده مات نفسه نفس يا ابويا القديس، والاهالي طلعوه من الترعة بعد ما غرق فيها بيجي نص ساعة. وجثك شلته وجبته هنا المكان خلوتك. افردوه على الارض، سيبوني معاه، اخرجوا برا. حاضر يا ابونا القديس، تعالوا يا اخوتي ونسيب ابونا القديس معاه. حللنا يا بانا القديس. الله يحللكم. رب يسوع في الجين معلمنا متى جاء ليك رئيس وسجد امامك قائلا: ان ابنتي الان ماتت، لكن تعال وضع يدك عليها فتحي. وتحللت يا الهي، ذهبت لبيت الرئيس ونظرت إلى المزمرين والجمع يضجون، وقلت لهم: يا سيدي وإلهي، تنحوا فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. فضحك عليك يا إلهي، فأخرجت الجمع وأمسكت بيد الصبية فقامت من الموت. أنت الآن يا إلهي تحل، ضع يدك على هذا الصبي الراقد أمامك، أعد إليه الحياة، فأنت الخالق القادر واهب الحياة. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. قوم قوم يا جرجس، قوم يا ابني لله القدوس، عاد إليك نفس الحياة. قوم قوم. أبونا متاوس، إيه اللي جابني هنا؟ أنا كان نفسي أشوفك من زمان. قوم يا حبيبي وروح لأهلك. يا ابنائي، شرط المحبة الكاملة ان الانسان يثبت في الله، ولكي يثبت في الله لازم يثبت في المحبة، لان الله محبة. والقديس يوحنا الحبيب قال: الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. ربنا يحفظ حياتك ويخليك لديرك وتلاميذك المحبين السبتين في المحبة. حياتي كيف هيبني؟ عمري بقى 100 سنة، 100 سنة غربة على أرض الغربة. رب المجد يحفظكم يا أولادي من كل شر. أترككم يا أولادي بسلام وارجع مغارتي. أواصل قدسك يا بان القديس لمغارتك، أخذ بركتها. بقالي يجي 15 سنة وأكتر ما خدتش بركة زيارتك فيها. أنا موكازي بقدر أجدير وارجع مغارتي، بس ربنا يباركك. اسبقني يا ابني للمغارة، وخد معك جرة مية وشوية خبز، انا هخش اشوف شغل الفخار وباقي اشغل الاباء الرهبان في الدير، وهحصلك على المغارة. حاضر يا ابي القديس. سلام سلام. إلهي كن عاوني وساندي وحافظ نفسي. الصليب ايه الاصوات الجايه من مغاره معلمنا القديس متاوس؟ دي اصوات ضباع جايه من المغاره. احفظني وارحمني يا الهي القدوس. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. يا معلمي جاي هناك لحظه. يا معلم يا بالقديس متاوس ارجع، ما تقربش من مغارتك، جوا المغارة في وحشين. يا ابني ما تخافش، انا عارف اصل انت يا ابني من زمان ما جيتش المغارة عندي. الضبعين دول ليهم 12 سنة عايشين معايا هنا في المغارة. انا ابني بربيهم من صغرهم، والمية اللي انا طلبت الناس تجيبها للمغارة كانت علشان اسقيهم. تعال يا ابني تعال نفتح باب المغارة ما تخافش. ها باسم الصليب المحيط. وبخوميوس والشيخ العظيم الأم شنودي جبت ومشيت معاه ووصلنا لمكان لقيت فيه جمع كبير. جم يسلموا علي وقالوا مرحبا بقدومك إلينا. هو ذا اليوم تأتي إلينا وتسكن معنا في فردوس النعيم. وعرفت إن دول هم أباء الإسكيم وأباء الرهبان. خدوني فسجدت قدامهم بخوف عظيم. قال لي واحد منهم خد يا متاوس الورقة دي وارجع بسرعة لديرك عشان ترجع هنا تاني وتدي حساب وكالتك عن ديرك. وعلم يا متاوس اللي دفعتهم منك في يوم سبعك يا والرؤية دي كانت امبارح يوم ثلاثك يا والآن يا أولادي احتفظوا ببعضكم في محبتي لأني ماضي إلى الله وأترك لكم السلام باسم ربي يسوع المسيح. وعند إشراق النور في صباح يوم سبعة يهك المبارك فتح القديس العظيم الأنبا متاوس الفخوري فتح فمه وأسلم روحه الطاهرة ومضى إلى النعيم السرمدي. وكان عمر القديس متاوس الفخوري عند نياحته 105 سنة. وتعيد الكنيسة في اليوم السابع من شهر كيهك المبارك بتذكار نياحته. الرب يعطينا سلامه ويبارك كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ويحفظ لنا وعلينا حياة أبينا الطوباوي المكرم البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيارفة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر، ببركة شفاعة وصلوات أمنا الطاهرة القديسة مريم وصلوات أبينا القديس الأنبا متاؤس الفخوري، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.